السلام عليكم. شكرا جزيلا لكل من تابعني على القناة الثانية، وتلبية لرغبة الكثير من المتابعين صرت أنزل القصص الجميلة والمشوقة والغير معروفة في هالقناة هذه. أما قصة الليلة حصلت لشاب كويتي عام 2004. هذا الشاب كان يدرس في أمريكا الجامعة، بعد التخرج رجع للكويت وكان حاط في باله طموح، يعني اني انا درست في امريكا وتغربت وتعبت وكذا، وانتم عارفين اللي تغرب في دراسته يشعر بانه يستحق اكثر من غيره اللي درس في نفس البلد، يعني يقول انا تعبت وغربة واشهر طويلة بعيد عن اسرتي وتكاليف ووقت وجهد وحصل على شهادة متميزة، لكن للأسف ما لقى وظيفة تليق في شهادته. هو كان ماخذ الهندسة البترولية، هني البترول يعني مو كل واحد يروح البترول إلا عنده واسطة بصراحة، وهذا شيء معروف في الكويت، يعني معروف جدا جدا، لا حد يقول لك لا ولا تقول لا، كله واسطة بواسطة. هذا كلام أول، يعني أنا أكلمكم 2004 والألفية يعني، أما الآن أصبح في شوي يعني شوي ممكن أن واحد بدون واسطة لكن تكون عنده درجات متفوقة، لأن اللي يعملون في النفط رواتبهم ما شاء الله تبارك الرحمن عن 5-6 موظفين في الدولة، فالكل يبي يروح لهالقطاع هذا، ومعروف في كل بلد يعني القطاع النفطي دائما يعطي رواتب عالية. هذا الولد قال أنا لازم أروح على نفس التخصص، يحاول واسطات يدور مني ما عنده، ما في أحد يعني يفزع معاه ويتوسط له. قدم على اختبارات كلها مرفوض، رغم أن الولد متفوق لكن شنو الأسباب ما في، ما يدري. شعر بالإحباط وتضايق، قال لا تبي توظف في وزارة نوديك وزارة. قال يعني أنا لو أبي وزارة كان ما رحت وتغربت وتعبت كان خذيت يعني الجامعة بأي تخصص سهل وخلاص. حرام، قال لا حرام، عاد كيفك، انتظر انتظر دورك، يمكن يفتحون السنة هذه اللي بعده، انتظر سنة سنتين ثلاث أربع ما في. وأمه وأخوانه يقولوا لابن الحلال أنت من رجعت من أمريكا صار لك كم سنة خلاص توظف أي وظيفة؟ قال لا مستحيل. وتعرفون جاي معاه أفكار يعني أفكار علمية وشايف الحياة ووده يحصل على شيء يعني يرضي طموحه، لكن انصدم بالواقع. قال أنا مستحيل أني أعمل في القطاع الحكومي، خلاص أنا بفتح عمل خاص. صار يفكر شنو ممكن إني أشتغل، يفكر أنا ما عندي لا مهنة، ما عندي حرفة معينة مثلا، ما عندي شيء، شهادتي في البترول يعني شلون أبيع نفط بروحي، يعني ما يصير، يعني شلون أقدر أستفيد؟ ما يفكر وجاء في باله موضوع. لما كان في أمريكا، وهذه عادة موجودة في كثير يعني من الشباب، لما يكون عندهم واحد من أصدقائهم يدرس في أمريكا ولا في مثلا كندا ولا في أي دولة أوروبية وأجنبية، يقولوا له نبيك تشوف لنا السيارة الفلانية، شوف لنا السيارة الله يخليك يعني موجودة في الولاية الفلانية، يروح يشوفها. هذا يكون طالب وقاعد هناك ما عنده شغل، إذا خلص دراسته مثلا وقت الفراغ يروح يشوف السيارة حق صاحبه اللي موجود في الكويت ولا في السعودية ولا في قطر ولا في البحرين ولا في أي دولة، يشوف له السيارة يقول له إيه نعم ترى سعرها المبلغ الفلاني، يحول له المبلغ وهذا الطالب يشتريها ويحولها للدولة حق صاحبه. فتذكر أنه اشترى أكثر من سيارة لأصدقائه، فراح لهم اللي في الكويت يسألهم السيارة اللي طلبتها مني وأنا شريتها لك شنو صار عليها؟ قال الحمد لله وجزاك الله خير ويعطيك العافية، أنا ربحت فيها مبلغ. حتى لو السيارات موجودة متوفر في الكويت، دائما تكون في الدول هذه أرخص من دولتك العربية بآلاف دنانير، يعني تربح، خصوصا إذا كانت غالية الثمن. يعني إذا مبلغها مثلا 100,000 دولار في الكويت تباع ب 130,000 دولار أو 140,000 دولار، يعني تربح لك فيها 30-40,000 دولار. حلوين. قال حلو، وهذا عنده خبرة وكان جالس كم سنة هناك، فقال خلاص بشتغل في السيارات، أبي أفتح مكتب سيارات. وكان هذا الولد من أوائل الأشخاص اللي في الكويت اللي ما يبيع سيارات مستعملة، يعني حاط مكتب سيارات لكن ما يبيع سيارات مستعملة، لا هذا حاط مكتب ويجيب لك السيارة اللي أنت بيها مواصفات خاصة مثلا، أو السيارة اللي أنت عاجبتك اللون ولا اللي تبيه على حسب الطلب. ففتح مكتب، وبداية الانترنت أنتم عارفين، ويقدر يعرف يفهم ويعرف يراسل ويعرف الولايات وياخذ يجمع الطلبات ويسافر بنفسه ويشوف السيارة ويفحصها ويشحنها ويجيبها لك. أول أيام راح مرة مرتين ثلاثة، تعامل مع تجار هناك وصار يراسلهم ويرسلوا له السيارة اللي يبيها، وفعلا ما شاء الله انهالت عليه الطلبات من قبل الشباب هنا في الكويت. أي واحد يبي سيارة مميزة ما في منها بالكويت مثلا، أو مواصفات خاصة أو برا أرخص، يطلبونها من هالولد، وهذا ياخذ ربح على كل سيارة، فقط هو يجيبها لك ورأس المال أنت اللي تدفعه، هو يضمن لك سيارة لحد ما توصل عندك ويفحصها لك ويسوي لك كل الإجراءات. وفعلا ما شاء الله اشتغل أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، المكتب صار عامر وصار يوظف عنده شباب كويتيين يعني يمسكون شغل، لأن الطلبات صارت كثيرة. واحد يجلس مثلا على الانترنت يحضر المزادات، واحد يسافر، واحد يخلص أمور الشحن والجمارك وغيره، يعني وكل يوم جاي واحد وكل يوم جاي اثنين ثلاث طلبات وشغال ما شاء الله. الله فتح عليه وبدأ يسدد ديونه، لأنه فاتح المكتب بالدين، متسلف اخوانه متسلف وامه ومن جماعته لين حط هالمكتب ومشى الحال. بعد مرور 6-7 اشهر والحياة معاه سعيدة جدا، شابي بالوظيفة، الوظيفة اذا راتبه بالنفط مثلا اللي كان يطمح فيه هو يوصل 4-5 آلاف دينار، يعني مثلا 15,000 دولار، أهو صار يطلع بالشهر الواحد 60-70,000 دولار بالراهي من كثر الطلبات اللي كانت تجي. وكان مميز في الكويت هالمكتب هذا، مكتب السيارات، وخصوصا هالشاب يشتغل بنفسه وكسب يعني ثقة العالم. المهم ويوم من الأيام يجيه واحد رجل قال له أنت صاحب المكتب؟ قال له أي نعم، تفضل. قال له أنا في سيارة الفلانية موجودة في أمريكا، موجودة في الولاية الفلانية، أبيها السيارة هذه. قال له أبشر، نراسلهم ونشوف كم قيمتها. قال له أوكي. يومين ثلاثة بعد ما راسلهم قالوا له مبلغها كذا، بلغ الرجل قال أبدا أنا ما عندي مانع، ودفع المبلغ كاش وأخذ وصل من صاحب المكتب بقيمة السيارة. وعلى ما أحد مثلا يرتب له إجراءات الفحص والشحن والأوراق وكذا وترجع يعني، أو تجي السيارة للكويت، يقول شهر، شهر ونص، شهرين، وصلت السيارة واستلمها الرجل مبسوط. بعد شهرين ويجي حق صاحب المكتب قال له أبي في المكان الفلاني المكتب الفلاني في أمريكا في سيارة من نوع كذا، أبي 3 سيارات وهذه فلوسها كاش، دفع له 3 سيارات. قال له أنت فحصتها شيء ولا إحنا نفحصها لك؟ قال أنا ما له داعي تفحصهم، أنا أعرف السيارات وأعرف أصحابها هناك، أبيك بس تشتريها وتشحنها ويعني ترتب أموري. قال له أبدا. طبعا على كل سيارة فيها ربح، ومبسط صاحب المكتب. أو فعلا راح وجاب لها السيارات 3. شهرين 3 جاء نفس الشخص قال له في 4-5 سيارات أبيك تجيبهم لي موجودين في المكتب الفلاني في الولاية الفلانية. هذا صاحب المكتب تعقد، قال هذا ما شاء الله يعني كم سيارة جبت له أنا، وهو مبسوط عليه إن هذا يدفع ولا يفاصل بالسعر ولا بالرسوم ولا بأجرة المكتب، يعني ما عنده مانع. فقال حق الرجل هذا قال له يعني ممكن أسألك سؤال؟ قال أي تفضل. قال أنت شو تسوي بالسيارات هذه كلها؟ يعني تبيع ولا شو تسوي يعني؟ قال أنت إيش عليك؟ وأنت شكو على قولتهم، أنت شكو كيفي؟ أنت شنو شغلتك؟ مو تجيب لي سيارات وتأخذ المكسوم وتأخذ أرباحك؟ خلاص أنت إيش عليك؟ إن شاء الله أحرقهم أنا، إن شاء الله أبيعهم برخص التراب، أنت مالك شغل. قال لي صح أنا مالي شغل، بس يعني حبيت يعني أسأل، يعني فضول والله أبدا، الله يرزقك ووفقك وما عندي مانع أنا وأنا بخدمتك، وما يبي يخسر الرجل يعني، وما أتوقع ردة فعله يعني. المهم خذ منه مبلغ السيارات وطلبها له. شهرين 3 أول ما وصلت السيارات للكويت ويتم حجزهم عن طريق الجمارك، أرسل عنده مناديب، المعاملة واقفة، وقالوا لا صاحب المكتب بنفسه يجي يستلم. قال أوكي، راح أهو بنفسه ولا يلقى ينتظرونه منه المباحث، أنت فلان الفلاني؟ قال إيه نعم. أنت صاحب المكتب الفلاني؟ إيه نعم. السيارات هذه أنت اللي شاحنها؟ قال إيه نعم. قال تعال يا حبيبي، شو السالفة؟ تعال تعال. ويمسكونه ويطيرون فيه للتحقيق، ايش صاير؟ ايش المشكلة يا جماعة؟ ايش سويت؟ قالوا انت السيارات هذه طالبها للاستخدام الشخصي ولا للتجارة؟ قال لا، انا أشتري السيارات على حسب الطلب للزباين، يكون دافعين لفلوسها ولهم وصل بالمبلغ، أجيبها باسم المكتب وأنا أسلمها لهم، أحولها لهم، يعني أسوي لهم إجراءات اللوحات وكذا، يعني إجراءات القانون المرورية وأحولها لهم وأسلمهم السيارات. قالوا ها ماشي. هالسيارات هذه لمنو؟ قال لأحد الزباين وعندي أوراقها عندي في المكتب. قالوا أوكي يلا أمش. ويروحون معاه المكتب. يا جماعة شنو في؟ قالوا ما يخالف أنت حين، بس نبي نتأكد من صحة كلامك. ويطلع لهم صورة بطاقة البطاقة المدنية للزبون هذا اللي طلب منه هالسيارات، وطلع لهم نسخة من الوصل بقيمة المبلغ اللي خذاه منها صاحب الطلب اللي هو الزبون، وحطها حق المباحث. صاروا يضحكون، قالوا لا انت تلعب على منو؟ قال شنو فيه؟ قالوا صاحب البطاقة هذا انت شفته يعني بنفسك؟ قال اي نعم. قالوا لا انت كذاب، صاحب البطاقة هذا متوفي. شنو؟ شو متوفي؟ قالوا اي نعم متوفي من سنوات، وأنت أكثر من مرة تجيب سيارات وتحولها باسم صاحب هالبطاقة لازم تفهمنا شلون ومنو عندك قاعد يسهل لك الأمور وكذا. قال يا جماعة أنا أعطيه الأوراق اللازمة وحولها باسمه وهو بنفسه يروح للمرور ويوقع. قال لا كذاب، أكيد عندك أحد قاعد يمشيك. صاحب البطاقة ميت شلون يعني؟ والبطاقة أصلا مزورة. انجن شلون مزورة؟ قالوا البيانات صحيحة في البطاقة لكن الصورة ما هي صورة صاحب البطاقة، يعني واحد مزورها. والله يا جماعة هو هذا صاحب الصورة، هو اللي جاني وعطاني صورة البطاقة وأنا أتعامل معاه. قالوا خلاص أوكي، الحين السيارات وصلت ماشي. قال ماشي، اتصل على الرجل وقول له تعال استلم سياراتك، هني نتأكد ان انت كلامك صحيح. قال اوكي تمام. وفعلا هم جالسين عنده، يتصل عليه الجهاز مغلق، يرسل مسجات ما يرد عليه، يتصل يتصل يتصل، يوم يومين طبعا حاجزين عندهم خلاص. قالوا له يلا احنا ما عندنا مانع، تجيب لنا هالرجل هذا نتأكد ان انت مالك علاقة وبريء وخلاص، يلا جيب الرجال. قال يا جماعة الموضوع يعني الحين مشكلة في السيارات ولا في المعاملة ولا في البطاقة ولا. قالوا له انت حاول الحين. صاروا يدقون يدقون، المباحث خذوا الرقم واستعلموا، ولا باسم وافد اسيوي تم ابعاده على احد القضايا مبعد اداريا، وهذا الهاتف باسم هالاسيوي هذا. الحين تورط صاحب المكتب بنسميه احمد، احمد تورط، يتصل مغلق يتصل مغلق. قال يا جماعه يعني انا شنو سويت، انا شنو الخطا اللي انا سويته، هو اللي مزور. قالوا لا سالفه مو كذي، ولا يهمنا اصلا موضوع تزوير البطاقه لان المصيبه اكبر بكثير. قال شنو بعد؟ قالوا له السيارات ملغومه بالمخدرات، وعلى فكره احنا متاكدين ان هذه ما هي اول مره انت تقوم باستيراد سيارات وتخبئه المخدرات فيها وادخالها الى البلاد، انت متهم بالاتجار بالمخدرات. انجن الولد، صار يلطم يا جماعه اقسم بالله ما ادري، وهذه حق زبون وصدقوني. وين الزبون؟ وين الزبون اللي انت جايب بطاقه واحد متوفي وتجيب سيارات، والسيارات انت بنفسك تشرف على شحنها وتجيبها للكويت وتخلص اوراقها وتسلمها حق الزبون؟ إذن أوكي وصلت إيه كلها مخدرات وأكيد لك سوابق، تكلم. يحلف يحلف، يدورون يدورون على اللي هو يقول زبون، ما لقوا له أي أثر، بس يدورون على صورة في بطاقة. وقال حتى الصورة يمكن يعني هم ما هم متأكدين إن هذا صاحب المكتب أحمد كلامه صحيح، يمكن هو اللي مزور البطاقة، يد ان هذا شخص مثلا متوفي وحاط صورة واحد ثاني وقاعد يتلاعب بالأوراق، كان باعتقادهم كذي يعني. هم يقول هو يقول لهم ان هذا نفسه صاحب الصورة كان يجين. قالوا زين اوكي عندنا صورة، والصورة في بطاقة وصورة صغيرة، وين بنعرف هذا منه اذا البيانات كلها غلط بغلط وانت ما تعطينا اي دليل ولا اي اثبات؟ يا جماعة اقسم قال حبيب هذا الكلام تقوله في المحكمة وتروح السالفة، صارت قضية كبيرة وأول درجات التقاضي يحكم أحمد بالإعدام. عندنا احنا قانون مشدد جدا ضد المخدرات خصوصا في الاتجار، يحكم عليه بالإعدام. انجن الولد، يبكي وهلا منهارين، والناس ما تدري عاد هو بريء ولا هو اللي كان يلعب. ناس صارت تتشمت، وفي ناس يقول ندري والله من أول ما شفنا هالمحل اللي انترى الزباين والخير اللي جاه الولد هذا. قلنا أكيد وراه شيء، يا غسيل أموال يا يعني يتاجر في الممنوعات. اللي تشمت واللي أصلا مبسوط على أن الولد خسر وطاح بشر أعماله، وفي منهم يقول لا حرام الولد هذا أكيد بريء، وأهله يبكون عليه وما هم عارفين فعلا ولدهم كان في أمريكا، يمكن الشيطان لعب فيه وخلاه مدمن، ولا شاف أن طريق المخدرات طريق مربح، كل شيء جايز. المهم صاروا يركضون وراه في المحاكم، باعوا المحل وخسر وصارت عليه ديون وعنده طلبات الزباين ماخذ منهم مبالغ كبيرة ووصولات، وتوقف موضوع شحنة للسيء، يعني تدمرت حالته المالية والنفسية والاجتماعية. في الاستئناف تم تخفيض الحكم للسجن المؤبد، وفي التمييز كذلك تم تأييد حكم الاستئناف أن السجن خلاص أنه يكون مؤبد. الولد يبكي ويترجى ويكلم العالم ويحاول أنه يعني يثبت براءته، لكن ما في دليل. هذاك دوروا عليه، كانوا البعض من رجال الأمن والمباحث متعاطفين معاه، لكن ما في أي دليل على صحة كلامه. المهم السالفة هذه والقضية انتشرت في ذاك الوقت، ويعلمون عنها ضباط كثير، ضباط تبع إدارة المخدرات وغيرهم. واحد من الضباط نسيبه عنده مكتب سيارات، فقالت تعرف المكتب الفلاني؟ قال لها إيه عرفه، ما أدري سكر فجأة وكذا. قال هذا ما تدري بقصته، صار ويا كذا كذا كذا كذا، والحين حكم بالإعدام، بعدين خفضوا الحكم صار. قام صدقك والله لا معقولة حرام، شلون خوش رجال لا حول ولا قوة. قال والله شوف احنا ما ندري عاد هو كلامه صدق، لكن يعني كل واحد يعني يتهم يقول انا بريء، لكن الولد يقول في واحد هو اللي ورطني، هذا زبون اللي مزور بطاقة واللي من هالكلام. فشرح القصة حق صاحب المكتب اللي هو نسيبه، أو يجي نفس الزبون إلى صاحب المكتب اللي هو نسيب الضابط. مرحبا مرحبا، يعطيك العافية، شلونك شو الأخبار؟ قال أبي أستورد سيارات موجودة في المكان الفلاني، وهذا مبلغ كامل بقيمة السيارات. هذا على طول تذكر السالفة، قال له اوكي ما في مانع، عطني صورة بطاقتك المدنية. شاف الصورة، نفس الصورة نفس الشخص، وخذ منه المبلغ وعطاه وصل، لكن ما سوى المعاملة. بدأ يفكر بالليل، قال هذا زبون جاء وعطاني مبلغ حق اكثر من سيارة وكاش، وانا اعطيتها فواتير، طبعا قبل كان فيه كاش عادي، الحين ممنوع كاش زين، واعطيتها وصل، وانا والله خايف من سمعت السالفه من نسيب الضابط. قام واتصل عليه، قال يا اخي والله العظيم انت من قلت لي السالفه، سالفه صاحب المكتب اللي الان في السجن على القضيه هذه، وانا والله خايف، خفت من اني اجيب سيارات حق احد. يا اخي اليوم جاني زبون ونفس الطريقه، دفع لي فلوس وكذا وكذا، فيا اخي شلون اتاكد عشان شلون احافظ على نفسي قانونيا؟ قال يعني شنو الغريب في الموضوع؟ قال هذاك جاء حتى ما فصلني في موضوع اتعابي ولا، وفلوسه كاش وجاهزه، ولا وهو اللي حدد المكان اللي فيه السيارات، قال لي انا ما ابيك تفحصهم، ابيك على طول بس تشحنهم لي وتخلص لي الاوراق. قال زين عطني صوره بطاقه المدنيه اللي اعطاك اياها، ارسلها له. راح شيك، ولا هذا الرجل متوفي. اهلا وسهلا، طبعا هذا واحد ثاني غير اللي في القضية الأولى متوفي. إيش قصتهم؟ الظاهر يدورون يشوفون واحد متوفي ويطلعون يستخرجون البطاقة المدنية. قال لا سولف ولا تتصل عليه ولا تقول لحد، ويقوم ويتصل على الضباط اللي مسكوا القضية السابقة، وقال ترى نسيبي عنده مكتب وجاه واحد والموضوع كذا كذا كذا، وعطاني صورة بطاقة المدني وأنا شيكت وطلع صاحب البطاقة متوفي، والرجل دفع فلوس عند المكتب وما أخذ مصل. مصل ولا وصل؟ ما أخذ وصل. شلون؟ قالوا له متأكد؟ قال 100%، نسيبي. قال جيبه وتعال. جاهم في إدارة المخدرات وشرح لهم الموضوع بالكامل، طلعوا له صورة البطاقة اللي في القضية السابقة، قال لهم أبدا هذا هو. أعطاهم صورة البطاقة ولا نفس الصورة، لكن أصحاب البطايق البيانات لأشخاص متوفين. يخرب بيته. قال بس شوف، اتصل عليه وقول له في أوراق ناقصة أبيك بس توقعها، لأني أنا نسيت أوقعك عليها، وإحنا نكون يعني نسوي له كمين ونلقي القبض عليه، لا تحسسه بأي شيء. قال أوكي. قام واتصل اليوم الثاني على الرجل. مرحبا مرحبا. قال ممكن تمر علي المكتب هذا؟ قال ليش؟ قال أنا في أوراق نسيت ما خليتك توقع عليهم، يعني إجراءات عادية وكذا. قال ها ألعب غيرها. ويسكر التليفون. شنو؟ قال العب غيرها. كأن عرف أن بيسووا له كمين. أو يختفي. ما جاهم. لا اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، شيكوا على الرقم ويطلع كذلك باسم أسيوي مبعد. قالوا هذا والله الشيطان. رفعوا ملف القضية إلى النيابة وللمحكمة، وأن اذكروا قصة الولد هذاك، وأن الولد هذاك ممكن يكون فعلا كلامه صحيح، وأن المجرم لا زال طليق، وهذاك لبس القضية. قال أوكي ابحثوا عن المجرم، الولد تبي تطلعونه براءة ابحثوا عن المجرم. قالوا بس خلاص. انفتح ملف القضية من جديد، صار في أمل أن صاحب المكتب اللي هو أحمد أنه ممكن يتم إنقاذه إذا تم إلقاء القبض على هالمجرم. لكن هذا خبيث وذكي، وكانوا كل ما يفكرون بشيء يسبقهم بخطوات. حاولوا شلون نقدر نوصل له، شلون حاولوا من خلال الصورة يدورون على المشتبه فيهم، أبدا ما حد عرفه. الصورة مو مبينة، يعني هذا ذكي، مستحيل يحط لهم صورة واضحة الملامح، لأن في هذا سابقا في البطاقة المدنية، واحد مثلا عمره 40 سنة تاخذ بطاقة المدنية كان حاط صورة له عمره 20 سنة، ما كان أول يمانعون، الآن لا، كل 5 سنوات لازم تغير الصورة، يعني قبل غير والحين غير، قبل سهل التلاعب بالقانون، الآن لا، الموضوع أصعب. لكن قالوا في حل واحد، نتجه إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ساس البلة، نروح حق ساس البلة اللي طلعت من عندهم البطاقة المزورة، لأن هذا الشخص مو مزور بطاقة يعني تزوير مكتبة، لا بطاقة كأنها رسمية، يعني هذه صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مو من أي واحد. فقالوا يبقى خلونا نتجه، طلعوا اسم وبيانات الرجل فعلا متوفي، شلون البطاقة صادرة، جيكوا مني منك، ويدخلون على الملف، ولا فعلا في حركة لإضافة صورة جديدة للشخص أو لبيانات الشخص المتوفي وإصدارها، ولا هذا اليوزر أو المستخدم صاحب الكلمة السرية من الجنسية المصرية، كان موظف في البطاقة المدنية واستقال وسافر إلى مصر، وهو نفسه بنفس اليوزر مسوي أكثر من بطاقة لأشخاص متوفين ومغير صورة وحاط نفس الصورة لنفس الشخص، يعني في 4 شخصيات لكن صورتهم واحدة. قالوا بس الحين عرفنا السالفة، هذا المصري أكيد الموظف اللي الآن طبعا ما هو موجود في الكويت في مصر هو الوحيد اللي عرف من هو صاحب الصورة اللي موجودة في البطاقة، لأنه هو اللي زورها، من اللي جاب له وكم خذ منه وكم استلم. خلونا نجيبه. طلعوا بيانات الموظف المصري وخذوا يعني موافقة من النيابة لمتابعته دوليا، وراسلوا السلطات المصرية وتعاونت معاهم وطلعوا بياناته وموجود في أي بلد في أي قرية، ويلقون القبض عليه ويسافروا له وفد من الكويت، وفد جنائي من الكويت إلى مصر علشان يحققون مع المتهم هناك. جابوه ضاربين الضرب سنة بساعة، يعني جاهز للاعتراف اللي هو السلطات المصرية ماسكينه ومؤدبينه عدل. أول ما جو الفريق الأمن الكويتي على طول ما له داعي حتى يحققوا معاه، قالهم اللي تبون أقول لكم. قالوا إحنا بس بنعرف صاحب الصورة هذه اللي أنت زورت للبطايق منو؟ قال هذا اسمه أبو صالح. من أبو صالح؟ فلان الفلاني كويتي متقاعد من الداخلية، ضابط متقاعد وكان يعمل في إدارة المخدرات وفي الجنائية وفي أكثر من إدارة، تنقل بين الإدارات ومتقاعد من زمان وعنده خبرة أمنية ويعرف كل الخطط وعنده علاقات ويستطيع يعرف إيش اللي قاعد يحصل في الإدارات هذه، يعني بحكم علاقاته. فلما صارت القضية كانت توصل الأخبار من أصدقاء أو ربعة اللي كانوا يحسنون ظن فيه، أو كان يعني يكشف تحركاتهم، والله رحنا المكان الفلاني وما لقيناه، وهذا يأخذ المعلومات ويستطيع أنه يتلاعب فيهم. هذا يعرف الموظف المصري في البطاقة المدنية، وهذاك دور له شخصيات متوفى وحط له صور عليهم وصدر له وخذ منه مبلغ كبير وخذ تذكرته وهرب من الكويت، وهذا بدأ يسوي فيها عمليات جلب المخدرات، لأن أول كان يعمل في إدارة المخدرات وكان عنده مصادر وعنده بعض ظهر بعض المتهمين اللي كانوا يتاجرون بمخدرات ويعرفهم. أو فبعد التقاعد تواصل معاهم وصار هو اللي يبيع المخدرات، الله لا يعطي العافية. قالوا حلو، هني عرفوا شخصية هذا الرجل ويجون الكويت ويلقون القبض عليه ويعترف بجميع التفاصيل. قال إيه نعم، أنا اللي سويت كذا كذا كذا، ولقوا عنده كمية من المخدرات وكان يوزعها في الكويت، أسر وعائلات كثيرة تدمرت من وراء هذا الضابط المتقاعد، الله لي وفقه، زقوم إن شاء الله مال السحت اللي في بطنه. يوم تم ضبطه تم تبرئة أحمد المحكوم بالمؤبد اللي حس إنه ضيع خلاص، ضيع كل مستقبله بسبة هالحقير هذا اللي ورطه، لكن رب العالمين أنقذه، وهذا المجرم تم محاكمته وحكموا عليه بالإعدام، وبعدين تم تخفيض الحكم للسجن المؤبد ورجع أحمد لحياته الطبيعية، لكنه ما استمر في عمله اللي بيع السيارات وخلاص شاف له وظيفة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.